وهذا يسوقنا إلى قول الله ولفظ قريب: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله جعل برحمته رحمته قريبة من أهل الإحسان. والمحسن يتضمن وصفين: الوصف الأول استحضار عظمة الله، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ومعلوم أن أحدا لن يرى الله حتى يموت، وإنما يكون هذا للمؤمنين في الجنة، رزقنا الله وإياكم ذلك. لكن المراد أن الله يعطي بعض خلقه بعض عباده أنهم يستحضرون عظمة ربهم في كل شأن. واستحضار أي أحد لعظمة الله ينجم عنها يقينا أنه يهون في عينيه كل شيء يحول بينه وبين الله، سواء كان من الناس أو كان من الشهوات أو كان من الرغائب أو كان من غير ذلك. والله يقول هنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا الشق الأول. الشق الآخر في أن الإنسان يكون محسنا للخلق، محسنا للخلق، يبدأهم بالمعروف، يبدأهم بالعون، يبدأهم بالعطايا، ولا يرجو منهم ثوابا، بل قطع الرجاء مما في أيديهم، ويصنع ما يصنع لا يريد ذلك إلا وجه الله. قد قالوا إن بعض نساء المسلمين في التاريخ كانت تكثر من النفقة، فإذا عاتبها بعض أهلها، بعض أهل قصرها، قالت: إن ثواب الله أعظم، وإن أجر الله بغير حساب. فعلمها بعظمة الله وعظيم فضله وجليل عطاياه جعلها لا ترى عطاياها شيئا. وهذان الحالان، الحال الأول استحضار عظمة الله، والأمر الآخر الإحسان إلى الخلق، هذان سببان جليلان لأن يكون الإنسان قريبا من رحمة الله. ونحن نتكلم عن مفردتي القرب والبعد. قال أصدق القائلين في كتابه المبين: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإن جاء أحد، وكلنا ذلك الرجل، أضحت الحاجة له، الكرب عليه عظيم، فيفتقر، وكل الناس في هذا الأمر سواء، يفتقر إلى رحمة الله، فكيف تستدر رحمة الله؟ تستدر رحمة الله بالأول باستصحاب واستحضار عظمته وجلاله وما له جل وعلا من صفات الجلال والكمال، والآخر تستدر رحمة الله بالإحسان إلى خلقه. وبيان ذلك في حياة الناس المألوفة: إذا وجد أحد من الناس قلبه معلق بعطية من الله يؤملها من الله، بعطية من الله قلبه معلق بها، ثم جاءك أحد من الخلق قلبه معلق بشيء تملكه، مالا، جاها، شيء تقدر أن تعطيه إياه، جعله الله بيدك. العاقل هنا من فقه عن الله كلامه، فقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، يعلم أن تحقيقنا لحاجة من تعلق قلبه بنا، تعلق قلبه بأيدينا ليس تعلقا شرعيا يدخل فيه كفر وشرك، إنما نفسه تعلقت بالشيء الذي في يدك، فأما يريد الله أن يعطيك يعينك على أن تعطيه. إذا أراد الله أن يعطيك أعانك على أن تعطيه، فيكون عطاؤك وإحسانك إلى ذلكم الذي تعلق قلبه، تعلقت نفسه بما في يدك، يجعلك أهلاً لأن تنال ما تعلقت به نفسك مما هو في خزائن الله. وهذا مندرج في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله ضرب الأمثال وأقام الحجة على الخلق بما في كتابه المبين، لكن ليس كل واحد يقدر أن يفقه عن الله كلامه، ولهذا قال الله وما يعقلها إلا العالمون. والعلم الحق الذي لا ينازع فيه صاحبه العلم بمراد الله من كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه الرسالة، وهو كتاب في الأصول، إن من أراد الله به خيرا وإمامة في الدين علمه أن يفقه هذا القرآن ويعمل به. والمراد من هذا كله تحرير معنى قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما جاء لفظ قريب جاء لفظ بعيد أو بعد، والمعنى واحد. قال الله عز وجل في سورة الزخرف حتى إذا جاءنا، أي العاصي المتلبس بالكفر، قال يا ليت بيني، ليت تسمى عند النحويين حرف مشبه بالفعل يفيد التمني، وغالب استعماله في الشيء الذي لا يقع. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك، يقول في حق من كان يتبعه، في حق من كان يغويه، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومعلوم قطعا ظاهر لكل أحد أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه باعد ما بين المشرق والمغرب بعدا عظيما، وقال هنا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي المشرق والمغرب، لكن التثنية هنا باعتبار أن المشرق أول، هذا توجه، والتوجه الآخر أن قرني الشيطان جهة المشرق، والمقصود أن الشمس تشرق بين قرني شيطان. والمراد قول الله عز وجل هنا قضية البعد، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكما قاله الله هنا قال جل وعلا في حق عاد وثمود قبيلتان عربيتان بعث إليهما نبيان صالحان، هما صالح وهود، قال عنهما ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. بعد عن من؟ بعد عن الله. فثمة أقوام، ثمة أفعال التلبس بها يبعد المرء عن ربه، وثمة أقوال، ثمة أفعال تقرب العبد من ربه، فينظر المرء فيما أمر الله بالبعد عنه فيبتعد، وفيما أمر الله جل وعلا أن يقرب فيقرب. وأعظم ومن أعظم ما أمر الله به أمر الله أن يبتعد عنه، قال الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. ووالله، وهذا مقام نصح، إن من أعظم ما يدمي القلب أن يأتي أحد فينفق ماله وجاهه ليدعو الناس إلى طرائق الفحشاء، فيجمع ذكرانا وإناثا فتيانا وفتيات تحت أي مسمى، ثم يكون فيها من طرائق الفحشاء ما لا يمكن أن يتغافل عنه عاقل ولا أن يدافع عنه ذو لب. هذا والعياذ بالله طريق إلى أسباب سخط الله وغضبه وهلاكه. قال أصدق القائلين ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جاء لفظ القرب كما جاء هنا في المحظورات، جاء لفظ القرب في العطاء لأن هنا جاء منهيا عنه، لكن جاء في قبيل الثناء، فذكر الله الكليم موسى بن عمران وقال فقال: واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ثم قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وإلى الآن لم يأتي لفظ قرب ولا بعد. ثم قال بعدها: وقربناه نجيا. هذا قرب حظوة، قرب منزلة. والله لما قال لإبليس اخرج منها، من أي شيء يخرج؟ الناس يقولون الجنة، إبليس لم يدخل الجنة أصلا، والله ما كتب لإبليس الجنة. اخرج منها، من المنزلة، المكان الذي كنت فيه. وأخرج الله إبليس لمعصيته، ولا يظلم ربك أحدا. وقد كان فيه من الكبر والحسد ما جعله يفيء بغضب الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. ومن أراد الله به الرحمة نجاه من الكبر، نجاه من الحسد، وأبقاه على طاعته منكسر القلب وجل الفؤاد مقشعر الجلد في سيره إلى ربه. قال الله هنا عن هذا العبد الصالح الكريم، قال له، قال عنه: وقربناه نجيا، فظفر وفاز بمقام التكليم. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ورد لفظ قريب في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ثم قال لنبيه: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ومن رأى في زماننا تصرم الأيام والليالي وانقضاء الشهور والأعوام علم يقينا أن أمر الساعة قريب. وليس المقصود أن هذا أوان وهذا كما قال الله علمها عند الله، لكن توالي الأعمار وانقضاء الأيام وسرعة طيها دليل على أن الأمر يقترب. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى. والمراد من هذا كل الإتيان بلفظ قريب. مجمل ما نريد أن نقوله إن أعظم القرب وأجله القرب من الله، وأقبح البعد وأشنعه البعد عن الله. وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فالإيمان والعمل الصالح كفيل بأن يقرب العبد من مولاه. بلغني الله وإياكم من الخير أكمله، وجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.